دليل على حضراتكم. أثناء بيعة العقبة الثانية اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج مع 73 رجلا وامرأتين، فاجتمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد سل لربك ولنفسك ما شئت. قالوا إيه؟ قالوا: يا محمد سل لربك ولنفسك ما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الذي أسألكم لربي فتعبدوه لا تشركوا به شيئا، وأما الذي أسألكم لنفسي فتنصروني فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم. يعني أن يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يدافعون عن أنفسهم وأهلهم. كلام جميل، كلام زي الفل. فقالوا: يا محمد فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ يعني هنفترض إن احنا سمعنا كلامك كويس، إيه وجه الاستفادة؟ هنستفيد إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم الجنة. قال إيه؟ لكم الجنة. قالوا: ربح البيع. وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عندما علموا أن الثمن الجنة. في صحابي اسمه حرام بن ملحان، أصلا سمعت عنه؟ سمعت عنه قبل كده؟ طيب خد يا عم عمر اديله الجائزة دي عشان سمع عن الصحابي الكريم ده. اسمه ايه؟ حرام بن ملحان. هذا الصحابي الجليل عندما قتل يوم بئر معونة أخذ الدم الذي خرج من جسده ونضحه على وجهه ورأسه، ثم قال أن إيه؟ فزت ورب الكعبة. قال إيه يا عمي؟ فزت ورب الكعبة. هنيئا له الشهادة، هنيئا له الفوز بالجنة. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل فين؟ الجنة. فإيه؟ فقد فاز. يعني الفوز الحقيقي مش ان انا ادخل كاس العالم، صحيح؟ مش الفوز الحقيقي ان انا اخد الدوري، صحيح؟ مش الفوز الحقيقي ان انا اخش كاس افريقيا، صح؟ امال الفوز الحقيقي اللي ايه؟ ان يرضى الله عنك ويجعلك من اهل الجنه. يبقى ده الايه؟ الفوز الحقيقي. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سال الرجل قال: ماذا تقول في الصلاه؟ قال: اتشهد ثم أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. يعني يا عم الشيخ بيقول له: ما بعرفش أقول الأدعية المنمقة اللي أنت بتدعو بها أنت ومين؟ ومعاذ. فالنبي قال له إيه؟ حولها ندندن. يعني خلاصة الأدعية والشغل كله ده خلاصته ايه؟ الفوز بالجنة والنجاة من النار. سؤال، مستعد للسؤال؟ حضرتك سؤال سهل ما تقلقش، يعني هل كل الناس يريدون أن يدخلوا الجنة؟ نعم. طيب ممكن أقول حاجة وبعدين تعقب عليها، ماشي؟ المؤذن عندما يؤذن للصلاة بيقول إيه يا عمي؟ الله أكبر، صح كده؟ الله أكبر يعني إيه؟ وكل شيء من المال ومن الشغل ومن الدنيا كلها، صحيح؟ طيب تجد المؤذن يقول الله أكبر، تبدأ الصلاة، تنتهي الصلاة، وفي ناس ما بتصليش، صح؟ سؤال، اللي قاعد ده بجوار المسجد وبيسمع الأذان في اليوم والليلة 5 مرات ولا يصلي ولا يريد أن يصلي ولا يفكر أصلا في أمر الصلاة، سؤالي ده عايز يدخل الجنة؟ عايز يدخل الجنة؟ لا، صح؟ طيب لو كان عايز يدخل الجنة كان عامل إيه يا شيخنا؟ كان صلى، صحيح كده؟ أيوه. ولذلك النبي يقول لك إيه؟ من كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. يعني إيه؟ مش عايز ده، خلاص مش عايز، هو مش عايز يعني. فالصحابة تعجبوا، قال: يا رسول الله ومن يأبى؟ هو في حد عاقل ما رضاش يدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل فين يا حبيبي؟ دخل الجنة. أسأل الله تعالى أن نكون من أهلها. ومن عصاني راح فين يا عمي؟ راح النار على طول. طيب أنا هذكر لك بس مثال عشان أنا إيه؟ عم الشيخ محمد ربنا يهديه ويتوب عليه جايب لي شوية بعض الجوائز كده نعملها مسابقة على السريع. الصحابي اسمه عمرو بن الجموح، اسمه يعمل حاجة. شوف انت عشان راجل بقى ما شاء الله وشك عليه كده، انا هديك هديه من غير ما اسالك، ممكن تسمح لي؟ طب اسمح لي. الحمد لله. ادي يا عمرو. الصحابي اسمه ايه؟ عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح ده كان اعرج، كان شديد العرج، جيت غزوه احد عايزه جاد في سبيل الله، فكان عنده اربعه من الايه؟ من الابناء. قالوا له لا تديه الدين، انت احنا بنجاهد وانت راجل اعرج وليس على الاعرج حرج. لو واحد تاني بقى يقول ايه؟ الحمد لله يا اخي اجت من عند ربنا وبركه يا جامع. فرح للنبي عليه الصلاه والسلام قال: يا رسول الله ان بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد في سبيل الله، ووالله اني لارجو ان اطئ بعرجتي هذه في الجنه. ومشغول بايه؟ يدخل الجنة، عايز يجاهد في سبيل الله. قال: يا عم أنت أعرج وليس عليك حرج، يعني ما لكش جهاد، ليس على الأعرج حرج. وقال لبنيه: لا تمنعوه من الجهاد في سبيل الله عسى الله أن يرزقه الشهادة. في رواية أخرى إن عمرو بن الجموح قال للنبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أأمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ نبدأ. قال: نعم. فقاتل بعد انتهاء المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ ينظر في القتلى فوجد من بينهم مين؟ صاحبنا عمرو بن الجموح. اسمع بقى. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كأني أنظر إليك وأنت تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة. أرايك الكلام الجميل ده؟ كلام زي الفل. عمرو بن الجموح دخل فين؟ الجنة. ليه؟ ليه يا عمي؟ صدق الله. ف يبقى أنت لو ما بتقومش لصلاة الفجر في مشكلة، لو انت مقصر في العبادة في مشكلة. الراجل قال عايز ادخل الجنة وعايز اجاهد، وبالفعل حقق الله له ما تمنى. ليه؟ مع الصدق والاخلاص. يبقى انا، طب انا طولت ولا لا؟ لا طولت. طب اقعد حدث كمان؟ طيب. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: اذا دخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. قالوا: ما هذا الموعد؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيرفع الحجاب وينظرون إلى سؤال. حد هنا عايز ينظر الى وجه الله الكريم؟ كله ممتاز. حد هنا عايز يكون معناه في الجنه؟ كله تمام. طب حد عايز يدخل الجنه؟ كله. بس السؤال، احنا عملنا لها ليه؟ هل من المعقول انسان يكون مع النبي في الجنه وهو ما بيصليش صلاه الفجر الا في رمضان؟ معقول؟ معقول انسان يريد الفردوس الاعلى من الجنه وهو ما يعرفش شد المصحف الا في رمضان؟ ده لو قرا كمان. معقول؟ معقول انسان عايز يكون مع النبي في الجنه ولا يحافظ على صلاه السنن وملهوش ود من قيام الليل وما فيش صدقه وما فيش عمره وما فيش حج؟ ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يعني العمل سبب فين؟ في دخولك الجنة. أنت عندك أهو صلاة، عبادة، قيام ليل، صيام، تقدر تحج، ما تستناش، تقدر تعتمر، ما تقعدش. ليه؟ حتى عشان كده عند لقاء الله، عند بقى سكرات الموت، نعمل زي سيدنا بلال. عارف سيدنا بلال عند سكرات الموت قال إيه؟ وطرب غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. أسأل الله تعالى لي ولكم أن نكون مع النبي محمد في الجنة. مستعدين للأسئلة؟ مستعدين. طب مين اللي هيجاوب؟ سؤال سهل يا عم. خلاص؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب كل الصحابة، صحيح؟ أنت خايف ليه والله سألك سؤال سهل؟ متخافش. أحب الصحابة للنبي، يعني أكثر واحد النبي كان بيحبه مين؟ إيه ده ما شاء الله، فكيف يا عم؟ قلت له يا عم عمر، كنت. طيب. سؤال سهل. طيب. عم الحاج أسألك سؤال في غاية السهولة، خلاص؟ تسمك ايه بقى عم الحاج؟ حاج مختار، مين يا عم الحاج مختار؟ أصلك صورت في الفيسبوك؟ ما تصوره يا محمد، هات يا عبد البر وقول له صورك وجاي على الناس دي تقول لي لا، لا لازم تصور عم الحاج. طيب سؤال سهل جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه مؤذن، كان بيؤذن للصلاة اسمه سيدنا بلال. ما شاء الله يا عم الحاج، الناس هنا جاهزين، جزاك الله خير عم الحاج مختار. طيب سؤال بقى لريحة، تجاوب عم الحاج؟ طب حضرتك طلعت على فيسبوك ولا ما اصلكش؟ بطل مطر ماشي كده يا محمد، طلع الناس على فيسبوك يا محمد ليه كده يا محمد؟ صور عم الحاج. طيب سؤال سهل، انا اتكلمت في اول الكلمه عن صحابي اسمه حرامي من حاد، اسمه ايه؟ حرامي من ايه؟ من حاد، قول معايا اسمه ايه؟ طب بص بقى عشان تطلع على فيسبوك كده اضحك بقى يا عم الحاج، الحاج اسمه ايه؟ اسمه كام يا حاج؟ حاج مسعد. طيب مسعد، الحاج مسعد عشان تطلع على فيسبوك، الحمد لله كل يا عم الحاج الحاج مسعد. طيب سؤال عليك كتاب عم الحاج، استنى يا عم تعالى يا عم خليك معايا يا عم، صور المجموعة دي اسمع حضرتك ايه؟ ليه؟ ليه؟ الحاج شريف طبعا كنتوا من هنا انت لما متجوز إيه مش عايز اي حاجه الحاج عمر اي حاجه. طيب السؤال سهل جدا، هات لي اسم صحابي، اسم صحابي بس ما يكونش لا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، اي صحابي. سيف الله المسلول اسمه ايه؟ خالد بن الوليد. احسنت يا عم شريف، ادوا يا عم الجايزه. هنعمل ايه بقى؟ عم الحاج حضرتك اسمك ايه؟ حاج سعد. طب اول مره على فيسبوك ولا اول مره بطلع على فيسبوك من صوتي هذا محمد كل شويه اتصل بيا فيسبوك ومش مهتم. سؤال يا عم الصحابي اللي انا اتكلمت عليه ده اسمه اللي هو كان اعرض ودخل الجنه ده قال لي هو من الجنه اسمه ايه؟ عمرو بن عمرو بن قول معايا عمرو الجموح. لا عمرو بن الجموح اسمه ايه؟ الحاج ايه؟ اسعد سعد. الحاج سعد، صور الحاج سعد. طيب لسه كام ايه؟ سؤال. طيب النبي عليه الصلاه والسلام مين اللي عايز ياخد جايزه؟ الحمد لله انا عايز. انت حاج؟ طيب انتوا الاثنين عشان ما حدش يزعل. حاج اسمه ايه؟ حاج نصر. حكم مين احمد نصر؟ ما شاء الله ما شاء الله. اللي معاك بقى ايه حبيبك ولا ايه؟ احمد الصغير. ايه؟ ما شاء الله ما شاء الله ربنا يبارك. اسمه ايه؟ ناصر. ناصر ما شاء الله. اول مره اعرف اسمك يا حاج. طيب الحمد لله. طيب قول لي السؤال بتاعك عباره عن ايه؟ نفسك ايه ربنا يحققه لك؟ اخش الجنه. يا سلام. الدنيا دي بس. ما شاء الله. صور يا عم هنا اللي بس قلت له يا عم عبد الله الله يكرمك. طيب اخونا بقى اسمه ايه؟ ما شاء الله. ايه؟ الاخ رفعت. حضرتك شغال ايه؟ نجار. ما شاء الله احسن ناس. بطل اول مره اعرف اسمك. صح عليك يا محمد. ليه؟ يا صبح حسين. ليه صبح؟ طيب كويس ممتاز. ايه؟ تاني مرة. طيب سؤال، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحب الأسماء إلى الله يعني ايه؟ يعني ربنا بيحبهم جدا. عبد الرحمن وعبد الله. ايوه يبقى عبد الله عبد الرحمن. تمام؟ الدنيا عبد الرحمن. طب السؤال، حد هنا عنده يا راجل يا راجل مش تقول لي اسمك ايه؟ انت اكيد يا عم خالد اول مره تطلع على اسمك. هاني اول مره تطلع في اسمك؟ موجود موجود برضه؟ ما شاء الله بس ما بتصور. قول لي يا عم هاني، المسجد اللي انت بتصلي فيه ده اسمه مسجد ايه؟ المسجد ايه؟ احسنت يا عم هاني جزاكم الله خيرا. اخر حاجه بس عايز اطلبها منكم، انا طولت، ممكن تسامحونا على الطلبه دي؟ مسحين هاني يا عم هاني جزاكم الله خيرا. أقول لكم بهذا الصحيح والله سبحانه وتعالى.